السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن يقدم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. أسئلة ريتم انترست كده كيسز ممكن تيجي، يعني ما أقول لك إيه مثلا إيه؟ أقول لك تعال نتكلم مثلا مثلا زي الانستراكشن. أقول لك لا بتكون صغيرة، إحنا يعني بنعمل ذاكرته مش هنستخدمه في الحاجة دي. أقول لك مثلا بيبي، شوف أنا ما بقولش لو معاطة مش هتكتبوا الحاجة دي ورايا. ودي جاية الآن هجيب البرمجة دي بقى للدور. يعني ما كان مثلا يقول لي يا باشا اختبرنا كده في الجراحة، شفنا كده يعني مذاكرين أخبارنا إيه، بس ده القصد. لكن لا قصد توقعات ولا دي جايه ولا البرمجه الكدابه دي. ها بص تعالى يا جماعه، لا بص الطالب اللي بيذاكر الجراحه عادي جدا هتعدي الامتحان مصباح. التقدير ده بتاع ربنا بقى، يعني المهم انك تعمل كويس. ربنا لقيت ايه؟ ما تشوفش نفسك في العلم الله. يعني ممكن واحد يقول ايه؟ انا دكتور التفاصيل ناس بتصلح الريتم وحش قوي، دي كارثه، اعمل ايه؟ انت هتحكم الاخضر. انا كاتب بيبر حلو دور خلص، اللي صلاح بقى يذكرني فير ده بينه وبين ربنا بقى. يعني انا مش قاعد احكم البشر، فرض ان واحد ظلمني خلاص ربنا مطلع، يعني هعمل له ايه؟ طيب ان شاء الله ما يظلمش حد وتعيش في وجه الله خير. دخلت واحد شبهه، في ناس بتقول شافوا في بعض، في ناس ظلم، وبعد كده انك تجوز انت تعمل ايه؟ اعمل اللي عليك، وبعد كده ربنا اللي يملك قدرك مش حد غيره. سام تمام؟ بس انت اعمل اللي عليك. ودايما في البيت الشهير اقول لكم ايه؟ النتيجه اللي هتطلع لك على الحيطه وتتعلم تقديرك ده لا يملك لك بشر درجه اعلى ولا اوطى منه، هو ده اللي ربنا رايده في الاخر. هو ده خلي بالك، التقدير رزق زي الارزاق، هو ربنا بتاع الارزاق، ربنا رب الارزاق. يعني تعالى ما بينكم مثلا كيس، اقول لك ايه؟ عندي شايل 6 مانثس اولد، يلا او 7 مانثس اولد. Child, his mother came in complaining of recurrent attacks of abdominal colics, recurrent attacks of abdominal colics, and two attacks of vomiting about 20 hours ago. On examination, there was some degree of dehydration. On examination, there was a valvable abdominal mass, a valvable abdominal mass in the right side of the abdomen. And on doing PR, with blood and the mucus came on the examining finger. في اي كيس دي حاجه ايه؟ تدخل الانسبشن متوقع، عارف ايه؟ حاله اكيوت انفانتايل انسبشن واضحه جدا، ودي الماس اللي هي البنانا سايد او سيمي دودان، وده ريد كارن جينيسوس. اي حاله هنسالك عليها دي حالات معروفه عاملين ايه؟ اي حاله بنسالك وات از يور، اي حاله انا هتكلم بقى الحالات كنت بقى انت عارف من غير ما اسالك. In all cases you have, what is your diagnosis؟ ولازم تكتب ليه قلت الدياجنوزس ده؟ يعني تقول دي انترسبشن، هتقول مش كده ايه؟ اكيوت بقول لك ايه؟ What is your diagnosis؟ How to prove your diagnosis؟ How you proceed in the management of this patient؟ وممكن ازود حاجه ثانيه differential diagnosis. يعني لكن الاسئله اللي لازم هتطلب لازم your diagnosis؟ ازاي تبروف الدياجنوزس؟ هتعالج اللي عندك ازاي؟ دول ثلاث اسئله أتى أمر الله لازم يتقال. إذا هو طلب حاجة زيادة يقول لك ديفرنشال يقول لك هيزودها لك، لكن مينيمم بيطلب الثلاثة دول. دايجنوزس هاو تو بروف يور دايجنوزس اللي هيبقى هيستوري اكزامينشن انفستيجيشن الكلام من ده، أند ذن هاو تو بروسيد المانجمنت انفستيجيشن. دول ثلاث أسئلة ممكن يبقى أربعة، هما ثلاثة أربعة يعني ثلاثة، في ثلاثة ثابتين زود واحدة رابعة ممكن. الكومبليكيشن في العيان ده ال الديفرنشال دايجنوز يطلب حاجه رقم. خلاص ادي عدد مثلا انت صفر تكتب ايه؟ الدايجنوزس وليه انت قلته؟ تقول لي ان ده سن الويننج والعادي مش عارف ايه وعنده فوميتنج وقدمنا الكوليك اند سب تراكشر والمال دي مش عارف ايه انت سبسبشن واللي كان الاكزام من فكره ده ليش كان جيل ستونز وبتاع وهكذا. طيب ادي مثلا كيس ممكن تنزل لنا بالمنظر ده. طب خد كيس تاني، بص جماعه ادي مثلا كيس، كيس مثلا يقول لك ايه؟ مين بيشنت 80 years old يعني 80 سنة retired severely constipated came to you complaining of sudden severe persistent abdominal pain after a sudden strain. On examination, there was some degree of degeneration and a palpable tense tympanic tenderness was felt in the left lower quadrant of the abdomen. What's your diagnosis? يعني عنده ايه؟ بالظبط سيجمويد كولون بولكس. عنده ايه؟ سيجمويد كولون بولكس. يعني مثلا اكزامبل لحاله مثلا ممكن تجي لنا في السبستراكشن. طيب بلاش دي. هجيب لك حاله سهله جدا متفقه جدا. شوف بقى واحده ست عملت ابندسيت عملت هيستيريا هدي بقى حالات ضيقه ازاي حالتي دي صعبه دي بقى حالات مضحكه جدا. عملت ابندسيت عملت كوليستريك عملت سبرينيك عملت اي حاجه فاهمين وبعدها بسنتين جات لك ريكارد اتاكس او جات ابدومينال كوليك مع فوميت يبقى دي عندها ايه؟ ادي فاهمين تعالى بقى حالات دي ادي مثلا اكزامبل انسبستراكشن تعالى مثلا اكزامبل جماعه نتكلموا لو تسمع بعدين ادي باب زي السبستراكشن دي في اكزامبل سي مثلا باب زي السبرين مثلا ممكن اجيب لك في حاله زي ايه ودي حلها بجد عيان يعدي الشارع بص افتكر هو اتخبط في جنب وانا مديكم مذكره في حالات ده انا بس بدات في افكار بيعدي الشارع اتخبط في جنبه الشمال جالك في الاستقبال البريف كده شوك فايتال داتا بتاعته شوك عنده فراكشن في اللور ليفت ريبس فاهمين قوي ازاي؟ تمام والعيان ده فسر بايه؟ الشوك ومع فراكشن اللور ليفت ريبس ها؟ اتفقنا رابشر سبرين تمام طب في اذر بوسيبيليتيز؟ طبعا رابشر ليفت كده في اذر بوسيبيليتيز ليفت هيمو ثوركس كده او الثلاثه مع بعض يا سلام لو قال يكتبهم كان بولي تروماتايز بيشن وفي اي عيان تروما يعرف تكسكلود اذر تروماتيك ليشنز او بتاع فاهمين قصدي ايه؟ هنا بقى مثلا حتات صغيره بتفرق معانا يعني مثلا دي تقول ايه؟ والعيان ده لو عنده رابشه سميع هيعمل سبرينيك دي بقى الاوبرا تبان سال الاخ على الاوبرا دي مش مطلوب تكتب ازاي بنعمل سبرينيك لكن دي بقى الفرق بين الطالب من ثالث حضره وطالب من ثالث على قدها ما ربنا خلقنا من ثالث يعني ايه مثلا واحد يقول لك ايه؟ لما نيجي نعمل سبريدكت وبعمل لها ميه ايميت لاين انسجن هنا مش اوبر ديتيل بيكوز ديت لاين از ايزي تو اوبن ايزي تو كلوز اكسبلوراتوري اند اكسبلور اذر ليجنز اوف ذا ابدومين جمله زي دي لازم راجع اديك عليها خمس درجات اكس انت ما قلتش اوبر ديتيل لكن انت عرفتني انك انت في بزنس جراح انت بقى تفهم يعني ايه جراح يعني ايه عيان عنده رابشه سبيد اكسبلور من ميد لاين ان لازم يكون عنده اذر انجريز انا ما قلتش ويز كونكتو لكن قلت بس الميد لاين انسيجن هو الاكسبلور في حالات التروما عشان اذر انجريز دي لازم اي جراح يقراها يقول لك ايه العيال الحلوه دي؟ ازاي العيال بقى يبقى عندها افكار الحلوه دي؟ دي بتهندس مارست المهنه وعرف الدنيا ماشي ده سبينكتو وخلاص ده بس حاجه بقى لو جت لك تعالى مثلا ندي اكزامبل تاني مثلا جماعه ندي اكزامبل تاني جميل جدا وبسيط جدا وصعب يجي بس هو بس تعالى مثلا قلت لك عيل صغير عنده 7 years يلا جاوب الحاجه دي وانت جدعان عيل صغير عنده 7 years his mother came in complaining of easy fatigability and failure to strike started growth on examination كان عنده هيميليول جوندس عايز بقى يفهم عاوز ايه؟ ليمونيولو جونز صاحبه ده اي تي بي عنده انوز بيتيكال هيموش بيقول ايه؟ ليمونيولو جونز كان في عنده هيباتو ميجالي ومارك بستينو ميجالي اند ذير ووز ا سمول انسر ان هيز يلا بقى حللت اهو ا سمول انسر ان هيز لور ليفت دي حاجه دي ها؟ هدوك كان عنده من جلود فيس اكمل ده يقول لك مفيش اختيارات والبلاد بيكتشر كان فيها الغموض الفراجيل دي مش عارف ايه في سبيروسايتس بس دي حاله كرونيك هيموليتيك امين ممكن اجيبها لك طبعا مش شرط تكون سبيروسايتوز ممكن سبيروسايتوز ممكن سيراسيميا دي كرونيك هيموليتيك امين ادي مثلا شابتر زي سبليك لا اللي كان لو سمحت فارما جالنا الاستقبال عند فوميتنج اوف بلاد، وبعدين الاكزامينشن كان العيان شوك وكان عنده سبيو ميجالي وشرانك الليفر، يبقى دي حاله ما تمشي مثلا. هذا زي الجماعه اللي بيتكلموا على فكره بقول لكم البوست امبورتنت توبكس في كل برانش ممكن تنزل ازاي كيس. افهم اللي انا بقول لك ده من غير ما اقول لك توقعات. فاهمين؟ اكتبوا يا حبيبنا ايه البوابه؟ امشوا معايا باب باب يعني. سبستراكشن وبعدين عشان فكل ده من ازاي؟ وبعدين سبرين وبعدين ليفر. دي يعني باب زي الابندكس. الابندكس لو جت ريدر لو جت كيس يا تجيب لك كيس ابنسايتس يا ماسي ابسس. يعني كيس ابنسايتس انتوا فاهمين انا بعمل معاك سيرفي ممكن الدنيا تمشي ازاي؟ يعني الناس بتقول لها برانش برانش كمان سون برانش الابندكس اقول لك ايه؟ كان مش انت تكتب وراي الكلام انا بديك بديك افكار يعني. اقول لك عيان عنده مش عارف 23 سنه جه بيشتكي لنا من ابدومنا البين اراوند امبلايتس والبين ده بعد ساعتين حصل له شفت رات الى القصه وجاله دو اتاكس وبوبلي وون اكزامينشن كان فيه تنزل اتفرج الى القصه كان اسمه دي حاله ابنسايتس. او ان انا اعدلها بقى اقول لك والعيان ده جاله بين من ثلاث ايام عنده الاكزامينشن كان في بايبابول سيلفر ماس فرد لك فوسط بقت الماس دلوقتي ماس. او اقول لك اصل العيان كان جاله من اسبوع الاتاك دي او من خمس ايام وكان دلوقتي عنده هيب فيفر وصروب الايدين وإديمة في الابدومنا الاول يعني كان عنده بيه وبدا اراوند الامبلايت وراح رد لك فوسط والعيان هيبتد ينزل وبعدين دلوقتي جاله هيب فيفر بقت هيبتد في سروب الجبين وقديمه في الابدومنا الاول حاله بقت ابسس. او ممكن اجيبها لك بطريقه رابعه انا عايز عيال صحيه تمام اللي انا بقول اللي انا بقول لكم الافكار دي بس تجيب في الامتحان. انا بقول لكم اهو انتوا بيحصل كام مالجنت في القعده دي اسمعوا الافكار اللي انا بقولها. نيجي بقى يا معلم محدش سجل الكلام ده طبعا مش شايف حاجه عشان عايز يحطوا نت ومش نت هقول توقعات. انا بقول لهم قولوا توقعات انا قاعد مع طلبتي اللي ذاكروا بدردش معاهم هم ذاكروا ايه بتخيل معاهم اسئله لكن انا بقول توقعات ولا عمري قلت توقعات. فاهمين قصدي؟ ماشي يا صباح؟ مالك واقفه كده ليه؟ عايز تمشي؟ ها؟ انت ما خلصتش اول قرايه اصلها بس الساعه 4 دلوقتي انت معطلني من كده يا سلام معلش ايه ده حبيبي كده؟ او مثلا اجيب لك حاله ابنسايتس ازاي؟ ما هو اصابه هو لو هيجيب زي يجيب زي يا زد عملت ماس يا زد عملت ابسس يا عملت بريدونايتس هو كده ما يعرفش يجيب حاجه خمسه من الزايده دي انما هي زايده يا زايده يا كومبليكيشن والكومبليكيشن يا ناس يا ابسس بريدونايتس هيجيبوها من الزايده ازاي بقى؟ انت فهمت؟ عشان كده دلوقتي ازاي دي؟ مش هتتزنق ما تخافش ما هي اصل جراح اولها من اخرها معروف ها؟ تعالى لا بتكلم نيجي بقى على اجيب لك بريدونايتس ازاي؟ عيان جاله من خمس ايام او من ثلاث ايام او وضبط ابدومنا البيت اراوند امبلايتس شفت فرد الى فوق بعد كده البيت بقى جنرالايز بعد كده البيت بقى جنرالايز والعيال بدا يجي له ماركت فوميتنج ابسولوت كونستريشن وايه اللي بقى يا عروسه؟ لما البيت بقى جنرالايز بقى يجي له ماركت فوميتنج وابسولوت كونستريشن وسيفير ابدومنال ديستنشن اون اكزامينشن زيرو ماركت تندرنس ريجيدتي اند ريباوند اول اوفر ذا ابدومين. واضحه دي عارف ايه؟ سيب ديفيوز بريدونايتس يو دو بريد ابندكس. واضحه دي اللي انا قلته ده ايه؟ ده تيبيكال ديسكريبشن ازاي زايده تيل بريدونايتس. من جبنا كده زايده نجلكتد ابدومين بين كان هنا فجاه بقت بين ديفيوز. بدا العيال يرجع ابسولوت كونستريشن وايه بقى؟ ايه تفسيري؟ ممكن انتوا عليت قبل ممكن احط لك هنا سؤال هاو يو اكسبلين ذا تشينج ان هيز كلينيكال بيتشر يعني لك العيال بقى يجي له جنرايز ابدومن البيت مع بومدي ابسوك كونستريشن ومع الاكسيس كان في ديستنش كان في سيفير تندرز وريجيت وريباوند اول اوفر ذا ابدومن هاو كان يو اكسبلين ذيس هي الكلمه ايه؟ ات از سبت بريتونايت ديفيو سبت بريتونايتس ادت الى توكسيك باراليتيك فبدا يجي له الكلام ده. ادي مثلا صعب يخرج كيسز بره ده. باب بعد كده زي يلا قول معايا ابندكس باب زي الكولون اوعى كولون الكولون ده اكتر باب حلينا عليه حالات ها؟ قلنا ايه؟ طبعا مش حل عليه بقى كتير لان حليناه اوريدي ولا في عيال 60 سنه بروجريسيف كونستيبيشن. خلصنا. فبيقول لي عادي الواد شريك يختلف معايا يوميا. شوف ما بنساش ما بنساش. قلت له بروجريسيف كونستيبيشن يعني كان سيدي افكار. يقول لي اقل بروجريسيف كونستيبيشن جاي متضايق الدنيا باينه ولا جاي عنده ودنه بتوجعه ما قعدش كتير. هو اللي يقول لي عايز بقى خلاص. يبقى جماعه يبقى دي حاله كانسر كولو. بص جماعه برضه من الكيس اللي بنحبها ودي حليناها مش هعرف عندها كتير مش هشوف حاجه ثانيه. الحاجات اللي حلناها برضه البليد البريكتر. البليد البريكتر فيو دروب اوف فريش ريد بلاد وفايت. ولا عيان بروجريسيف كوليستيريشن بلاد ميكس مع الاسدود ده بتاع الكانسر. ولا عيان كان عنده هابيتوال كوليستيريشن وجاله سيفير بليد البريكتر يبقى ده ليكر ديزيز. يعني البليد البريكتر ولا عيان عنده كوليستيريشن وبيجيله مع التبرز بين مع الفيلم مع البراز مفيش كده؟ مهم قوي الكلام ده. طيب تعالوا بقى مثلا باب زي الانوريكتر. باب الانوريكتر ده باب ينفع كله يمشي كيسز. يعني ايه يمشي كيسز؟ تعالى خدوا موضوع موضوع. البيرفور ايه؟ طبعا تنفع كيس معين اتولد وبعد ثلاث ايام جاله فوميتنج ديستنشن ابسولوت كونستيبيشن. فحصناه ما قدرناش نعدي كيلومتر من الهيمس. يبقى ده حالة ايه؟ فيلير تو باست كونيوم ان سبستراكشن يريد ان سبستراكشن ديو تو امبيرفورت ايه؟ وهاي بقى لان هم جابوا بتشرح الموضوع. ممكن يجيب لك جماعه حالة باي ميدال سايت طبعا تنفع كيس ازاي؟ عيان جه بيشتكي من بين في اللور باك وديشارج على الاندر ويرز وبين اون سيتنج وجاله في اللاست 3 مانثز ريكرنت اتاكس اوف 2 تو 3 ابسيس في المنطقه دي. وبعدين جينا في حصناه لقينا في ديشارجنج اوبننج في الميد لاين وعملنا لها بروبنج فالبروب دخل دايركت تور ذا سكرا. هل باي ميدال سايتس واضحه جدا. واللي بيجي له في النص الترم ابسيس عشان الاورجز بتاعه بيقل. بعد كده بايلز. لو جبنا بايلز بنحب نجيبها عن طريق ان عامله فريش بليدنج بريد. تعمل فيو دروب اوف فريش بليدنج بريد. يقول لك عيان كوليستريت وبيشتكي من ماس بروترودنج من الانس وبيجي له فيو دروب اوف فريش بليدنج بريد. الفيشر لو انا جبته بص ما ينفعش اجيبها غير كده. بقول لك واحد كوليستريت. فمين يا جماعه انا بفكر معاكم ان هو ده فيري انتريستنج. لو انت عايز تفكر ها الناس اللي قاعده مش سامعه معايا قال لك عيان عنده كوليستريشن وبعدين بيجي له اتاكس اوف بين تبتدي مع التبرد تستمد فيو اورز بعدها ومعاه بيبي خلاص ده فيشر. فاهمين قصدي؟ ممكن اجيب لك عيان بين ايه الاكل. طب سهله جدا. اقول لك عيان جالنا بيشتكي من بين في الانس سروبنج وفحصنا لقينا سويلنج في الانس ومش عارف عليه قديمه ومش قديمه وبتاع كويس. الفيش السلاب دي جميله جدا. ده انا ممكن اجيب لك حاجه بقى فيش اقول لك ايه؟ او عشان بقول لك احنا لو عدنا نحد المنهج عدد لا نهايه من الافكار. جراحه علم جراحه ده علم مش عشان بقول لك توقعات توقعات هي بص اقول لك عيان مثلا يتقفشس وعمل فيش اقول لك ازاي؟ عيان بص كده فكره جميله جدا. عيان جالنا عيان من ثلاث شهور جاله بيرجن ايكس وسروبنج بين بص وسروبنج بين حاجه من اتنين يا العيان ده راح لدكتور عمل له دريننج ممكن تمشي الطريقه دي وبعد عمل له دريننج بعدها ب 10 ايام بدا يجيله ديشارج ريزيستنت ديشارج اراوند ايكس. هو ديشارج اراوند ايكس ده المين سيمتوم بتاعك خلاص عمل دريننج فدخل فيستا وجاله ديشارج. او ممكن ساعات بنشوف الطريقه الثانيه ان العيان ما عملش دريننج اساسا هو ساب نفسه وقت الخراج فجاه وعمل له فيستا. فعمل ايه؟ يقول لك عيان من كام شهر جاله صوب الجبين ووجع في الهيم وسويلنج وزبده واطراف والعيان ساب نفسه وغلط حصل صادم ريليف للبين وصادم ريليف للفيبر لكن جاله بريزيستنت بالشارك اراوند الانس من ساعتها خلاص. يبقى سهله كان عنده خراج وخراج فرقع وعمل فيش. يبقى دي برضه تنفع كيس. فاهمين قصدي؟ طب لو جبنا عيان كانسر ريبتا هو هيجي زي الكانسر كله يا اما عنده بروجريسيف كونستيبيشن يا اما كونستيبيشن مع الهيجن حاجه من السيفتوم المشهوره برانش زي الاوسوفيجس. الاوسوفيجس ده كله ينفع كيسز برضه. ازاي؟ اول الاتريز عايز بص عجيبه ازاي؟ اتولد عنده كونتينيوال بورنج اوف سلايف او ريفيرجن الاكل تمام خلاص الحاله شيبس الكاليزيا. لو جبت الكاليزيا لازم احط دايجنوستيك سيمتوم. اقول لك عيان عندها 40 سنه عندها ريكارنت اتاكس اوف ديسبيريا مور تو فلويد زانسون كاليزما بس حاجه كاليزما. جماعه عايز اجيب حاله ريفلاكس فاهمين معايا ولا انا غلطان؟ ها؟ بص هدي فرق بقى كده في نص ساعه لعيب جسم. جيب لي مثلا اقول لك عيان او عيان بيشتكي من ريترو سنيرنال بين ولما بينام بالليل بيجي له تشوكي ساعات بيجي له سور سروك من الرجال فاهمين قصدي ازاي؟ ده ينفع مثلا الكيس لطيفه جدا حالات الريفلاكس. لو جبنا الكيس الاوسوفيا لازم هيجيب لك واحد اوبن مير بروجريسيف سفيشن مفيش كلام لا زي بروجريسيف بروستريشن ده سيمتوم لازم نحط قبل مير وعنده سفيشن ده ما يعني تنفع مين حاجه فهمت قصدك؟ لكن حتى لو قال ديسفيجيا الميل عنده ديسفيجيا ساعتها احط الكانسر فيرست بوسبيلت لكن افضل بوسبيلت كام؟ فاهمين قصدي ازاي؟ لكن لو قال بروجريسيف يبقى الفيرست بوسبيلت طبعا هي الايه؟ الكارسينوما اوف ذا اوسوفيس. باب تاني زي الاستومك يا سيدي على الاستومك وجمال الاستومك في الطيب للجسم بيبقى كلها جسم ازاي؟ اولا من اولها خالص الشيبس دي سهله جدا بقى لو جت كيس هتيجي الفراغ دي نتكلم عليه بقى عيل فوميتنج اوف تو ليفرز وعنده زيتون خلص يعني دي بقى عيل اتولد عنده جعر بيرجع مش عارف ايه وعنده ملل خلاص البيبتيك السر ينفع ينزل حاله كبيبتيك السر عادي واحد عنده بين بعد الاكل بساعتين بيزيد في الربيع والخريف ريليفد باي فيزر ايه؟ ده دينو واحد بيجي له وجع اثناء الاكل ريليفد باي فوميت وعنده تلتر في الجسم وبتاع فده بيبقى ريليفد باي فوميت فاهمين قصدي ده بقى. او بقى ودي حليناها الكومبليكيشن دول ما لهمش حل اشهر حالات الجراحه ثلاثه عشان بس نرتاح مع بعض كومبليكيشن تو بيبتيك كانسر كانسر كله بريست كانسر دي اشهر ثلاث مناطق يفكر فيهم اي جراح من غير جسم تعال يعني هتديه منطقه واحده المنطقه دي ممكن بتشوف هنا ايه صوت واضح ممكن كومبليكيشن بيبتيك كانسر والشيبس مفيش كلام كانسر كولون ده مالك بريس كانسر بتتكلم في ايه؟ طب ايه عدد؟ الجواز خلاص؟ دابس بس يا جماعه ده بالنسبه للحته بتاعت البيبتيك كانسر ممكن بقى نجيب لك عيال ايه؟ اظن دي حلناها قبل كده عيال عنده بيرفوريشن عيال عنده هيستروبيبتيك ألس بعد كده يا بعد هيم مين؟ جاله اتاك اوف بنفري في جسم خلاص بقى عندك خرف عيان عنده هيستروبيبتيك ألس وجاي دلوقتي بريزيستنت فوميت يبقى ده بقى لورد اوبستراكشن عيان عنده هيستروبيبتيك ألس بقى عنده هيماتيمسيس يبقى ده عنده بليدنج بيبتيك ألس وهكذا جاستري كارسينوما بنجيب لك برضه عيان يعني غريبه فوق ال 40 اي سيح عنده ابدوم بيجسر البين بيجسر الماس عنده ماركت ديسليبسي كل دي حاجات دون كانسر ستوب. طيب نيجي على باب تاني زي ايه؟ قلنا ستومك اوسوفيجس فكروني جوندس مالجنا كالكولا جوندس ينفع هالتين مفيش كلام واحدة ست عندها 40 سنة عندها ريكارد اتاكس اوف كوليك رايت ابر ابدومين وعندها فاتن سبيس دلوقتي جاي لنا ماركت اتش فحصلها لقينا عندها يلوي ديسكلاريشن في الارض هل الكالكولا جوندس واحد كبير في السن بيشتكي من ماركت اتش ان عنده جوندس حسينا بطنه هنا بلد ابو الماس في الرايت كوادرنت ايه الماس دي؟ بلغ الماس في الرايت ابر ابدومن في عيان كبير في السن عنده بروجريسيف جوندس اول جرين ديسكلريشن از اي وعمال يغلي ايه دي بلغ الماس سيستم باي فور دارت اوف بركشن الدارنس از كونتينوس وذ ليفر دارنس اند ات داز نوت بالوك اور فيل زرين الانجل واول حرف من اسمها ده بول بلادر انا لو رئيس قسم الجراحه ساعتها اقول لك ايه؟ شور فروم يور دايجنوسيس. يعني كل الماس دي هي كل بلادك. طب ايه تفسيرك؟ هتشرح لي كورفوازيه دول اذا هاو تو بروف. تكتب لي الكاركترز في كل بلادك سويلنج تبقى فايل فورم سويلنج بتبقى سيستم عند التيب اوف رايت ناينس بوستر كاتليج دامس دامس سبوتيرز والدليفر دامس دوت بالون اور فيل زريان انجل. واتاكد ازاي ان اول بلاد بقى عاملاها سونار. هو ده بقى الفوائد فاهمين؟ تمام. يبقى جوردس ينفع على كلب لمرحله مالينا. نيجي بقى على البيلاري. طبعا البيلاري هو امتداد لجوردس. ينفع نجيب لك حاله بوري ستون اند اتس كومبليكيشن. يعني مثلا بوري ستون دخلت عام في جوردس. اهم اثنين كومبليكيشن لبوري ستون هم ايه؟ جوردس وبنكرياتايتس. فاهمين قصدك؟ بنكرياتايتس او لكن هي عزبت البنكرياس. واحده ست عندها ابدومينال بين كولي في الرايت سايد بيسمع في ظهرها خدت ديسبيرس فجاه جالها صدن سيفير ايبيجاستري بين ريليت للباك ريليت بارشا بايلين فورورد وجت العيانه شوك وعندها فوميتنج وابدومينال بين خلاص يبقى دخلت في ابدول بنكرياس. فاهمين يا جماعه؟ حد كامل بعمل ايه النهارده ولا مش فاهمين؟ بزلزل يعني عشان ما هتغير في الامتحان اكيد بتستخدم ان شاء الله حاجه كده. احنا قلنا ايه ده كده البيلر مثلا. تعالى بس عشان انت طالما جبنا سيره البنكرياس نجيب بنكرياس. البنكرياس لو جبنا فيه عن يا بنكرياتايتس يا سودو بنكرياتس بنكرياتس لسه قايلها لك ايه ازاي تجي لك حاله او ممكن سودو بنكرياتس واحده ست جالها جول ستون بعد كده اتاك بين الابدومن ومش عارف ايه وبعد كده اتعالجت وخفت ودلوقتي جاي بيشتكي من الابدومن الماس. فحصلنا لقينا بالسيت ايبيجيتريك سيستم. طب ما دي سهله البروتوكول. واحد عندها جول ستون عمل بنكرياتايتس حمل العينه خفت جالها سودو بنكرياتس. جميل سيبوت بروتوكول. ها ده ايه تاني في جي اي دي؟ كده خلصنا البرانشات كلها؟ وصوب فكروني عشان نسيت وصوب ياس دومك شابتر زي البريتونيوم البريتون بص شابتر البريتونيوم طبعا البريتونيوم ده جبناه خلي بالك اهم في شابتر البريتون بريتونيتس ديفيوز بريتونيتس دي يعني سؤال كلاس اي بوز ديفيوز بريتونيتس فاهمين قصدي؟ اكزامبل اللي هي مثلا بالفريت بيبتيك الف فاهمين؟ لو جاب عليهم من خلال بيبسيك الترا بريست تعالى عجبني جيم بريست لا طبعا كيس البريست قتلت بحث وحليناها قبل كده ممكن طبعا اجيب لك حالات البريست حليناها قبل كده بكذا طريقه هم بص البريست اربع مواضيع كبار يعني فكر بص لو جيت تحط مع نفسك كده قلت ايه؟ لو جاب لي كيس بريس عايز عليهم ازاي تفكر؟ هيجيب ايه؟ هيجيب لي واحده عندها تروماتيك فاتي جروس مش عارف هيجيب ايه؟ يا كانسر يا بنان تيومر يا بابا الموس يا ابسط. الاربع امراض الكبار الكانسر وسهل حليناها بقى قبل كده فاهمين وعرفت ازاي نحلها وبتاع. فايبرالينوما حليناها برضه فاكرين لما جاب الدكتور جميل قبل كده وقال لك واحده بنت عندها 20 سنه عندها يا جماعه مش حتى صفاته ما اتغيرش قبل الامتحان، المفروض اي دفعه بعد ما يعني بقى يقول لك احنا نمسك خالص. كل ما حتى اللي كان مهم الاستاذ السنه وبيتكلم بدا خلاص يذاكرته. برضه بيتكلموا عادي. قال لك واحده عندها ماس والماس دي محسوب التلاته والتهام نوت باي ذا تكست يبقى ليها هارد فايبر ادلوم. جبنا الفايبر ادلوم بس بفكرها واحده ست عندها ماس او عندها فيشار او بين وسايت من الكوبيتين قبل الدوره وحسيت لقيت عندها ماس محسوب التو فينجر نوت باي ذا فلاس فالفايروس. تمام. نيجي بقى على الثيرويد برضه الثيرويد يعني حالتها مش امبريسيف قوي لكن جت قبل كده حاله ممكن نجيب لك حاله ثيرويد مثلا ثيرو توكسيك يبقى دي سهله مش عندها حيوان واحده ست عندها جالها سايكل تروما وبعدين بعد السايت التروما جالها بدات تشتكي من فولنس في النيل وبدا يجي لها تريمورز وكريست قبل قطاع الفلوس والكويت واويرنس الوقت دي غلط بتهالي الجنيه دي فاهمين قصدي؟ تمام ممكن مش لازم اجيبها لك كده واجيبها لك كسوليتر سيلوت ديول واحده ست او واحد راجل او وظيفه عنده ماس في النك وبعدين في حاصله لسنجل بالمون ديول في الثيرويد فاهمين قصدي؟ والديول ده موفز اب والديبليشن تمام ساعتها انت بقى هتكتب مانجمنت اوف سوليتر سيلوت ديول طيب حاجه تاني ممكن اجيب لك هنا حاله بقى لو عايز اغلس ممكن سهله جدا دي بقى حاله زباله عيل بس قولوا انتوا ايه عيل صغير عنده 8 سنين جبنا لناس بنات اون اكزامينيشن كان فيه سيركمسكرايب ميد لاين نيكس ويلينج ذيس ويلينج موف اب ويز بقول لك بصوا بلاش هي حكايه لطافه عيل عنده 7-8 سنين جاي سيركمسكرايبد ماس في الميد لاين موفز اب ويز ديجلوتيشن ايش قال؟ قول لي بقى ايش موف اب مع الديجلوتيشن؟ من الاخر سيلندر السيلندر بتقول في الاسمس التوبيك ثيرويد ثيرويد هو قال لك الحرك بعتمد بروتوجن ولا لا؟ فانت ما نسيت لك بقى نصيحه ايه؟ بيقول لي ليه ما قلتش قدام بروتروس؟ انت اللي هتوجع يا حبيبي. جيش لهم يا حبيبي. اتفرجت على المسلسل ده ولا ايه؟ ده اليهود ده بتاع حرب الجوازين. مهلك جيش لهم يا حبيبي لغه اليهود في الكلام. انت اللي هتقول بقى جيش لهم يا حبيبي. لخبط صيام طالع في المسلوب الاول. شلوم لواحد يهود ماشي يا شلوم خلي بالك من الجزائريين واحنا اليهود العرب سمعتوا؟ الجزائريين بيقول لك احنا اليهود بتوع العرب وان احنا مع اسرائيل وعشان كده قافلين الحدود بيقول لك احنا قافلين الحدود عليهم ليه؟ عشان نت برميشة اليهود يدغدغوهم واحنا مش عاملين اي ريليس عشان كده احنا يهود العرب ياسر عبد الرحيم بنيامين حنانيا يقول بنيامين حنانيا ده اسم تجميل ده ياسر عبد الرحيم ده الخدعه ياسر عبد الكامل ده يعقوب بنيامين حنان شلومه اهو ايوه بقى ليه فوقين كده ماشي ايها اليهود العرب زي ما الجزائريين بيقولوكم اكمل بس قبل ما انسى العيان ده حضرتك هتقولي ايه بقى بص ولا ايه حاجات حضرتك مع الديجنيشن هنا في الطفل ده تقوله انا قلت لكم اهم ثلاثه لسه في تاني اهم ثلاثه ما انا قلتهم اللي هم ايه؟ سيلوتري سيلوتري كريسماس اكتوبيك سيلوتري سايرو بلوسر سيستم سايرو بلوسر سيستم الوحيد اللي حرك بعطان بروتوجيا باقي حرك بعد الدوشه بعطان بروتوجيا لا ايه تاني؟ طبعا حاجات بقى هي دي بقى شوف يا استاذ تقول لك افتكار كده في الاخر مش اول حاجه بريلاريجيال لينفلون مش غلط ولا بريتراكيال لينفلون صب هيكبر سايتس يا ده وعد دول انت بتزلنا هنا اول حاجه صب هيكبر هي مش غلط صب هيكبر سايتس ما هيش حاجه يعني لارينجو سيل لارينجو سيل ماشي الحاجات دي كلها ممكن تتحرك مع الديجنيشن طيب ده مثلا اكزامبل ممكن بعد كده نتكلم ممكن اجيب لك اكزامبل تاني لحاله ثيرويد مالجنس طبعا واحده ست بدل ما قلت استاذ ثيرويد مالجنس ده اقول لك واحده ست عندها ميد لاين عندها ماس في النك والست دي بتشتكي من هورسنس وانسفيشن يعني هيجيب حاله بص جماعة مش عايز اتلافه من حالات اي صوره بس هو ده دائما بتحط بس بنقول اكسبت ولعلمك لو جه كيسز مصلحه اكتر ولا مش مصلحه؟ طبعا مصلحه ليه؟ دايما دي في الحاجات الكومن يعني ما يقدرش يجيب لك كيس في حاجه يجيب لك مثلا واحد عنده كارسينوم تيومر اوف ذا ابندكس كيس لا ده مش كده ده بتبقى حاجات واضحه ولازم بنحط ده الموست اكسبتوم مفيش كده اسالي حاجه تفضل جاوب على طول مش كده لا كده واضح الإجابة منك دلوقتي؟ لا صراحة كده بس أنا جاوبت الحاجات دي كتير قبل كده كتير ولسه أنا قلت لك الإجابة إيه؟ حضرتك الاول هنسالك الدياجنوزز او تو بروف يور دياجنوزز التريتمنت. دول ثابتين ويز انا زياده. ده بيتكلموا يا جماعه على فكره اللي قاعد مش مدرس في ميراك. يعني قصدي قاعدين قاعده ايه؟ حبيه مش يعني دي مش حصه بشرح موضوع فلا يعني لو انت قاعد عايز تستفيد من الدرس سواء بيسلم عايز انك تروح فتره يعني لو حد قال لي بعد اذنك اتفضل مش قايل شيء خالص. حضرتك هقول لك تاني بس اصل كده جاوبناه. حضرتك معايا مراجعه ما حضرتيش؟ شفت كتاب قبل كده كتير مش كتير؟ بص اول حاجه دايجنوزز لازم بتكتب دي حاله كذا وتكتب مفسره يعني مثلا ده جه العيال بتاع جريد تقول دي عيانه عندها جريد ديزيز ديفيوز توكسوكويتال. انا قلت كده ليه؟ شو ده بيقول بس عشان دي ست صغيره في السن وعندها سايكل تروما وانت كاتب ان هي عندها ماشي في النك بس غالبا ثايرويد وعندها اي سي في جابلت وعندها مش عارف تريمرز ودي كلها ست بتاع سايكل سكورز. بعد كده هاو تو بروف هتقولي من الاسم اسالك بقيه السيمتو بتاع سايكل من الاكزامينشن جنرال ولوكال وكذا هاو يو تريت ميديكال وسيرجيك مفيش حاجه. احنا كده قلنا الثايرويد نيجي بعد كده فاسكولار. فاسكولار من الحاجات اللطيفه اللي بحبها قوي قوي في الفينس ان اجيب لك ادل دي دي دي يا سلام دي دي دي عمل بالمونيا بريزم جميله يعني عيان سهله وحاجه سهله جدا عيان بس خلي بالكم من افكارنا النهارده. بص من افكارنا النهارده في ناس بس قاعده كيرلس اكل اسمع وخلاص. انا مش من النوع اللي فضح تقول اسمعوا وعجبك شبهت وقفل الباب يلا كل واحد يسيب بصمته. لا بس اللي انا بقوله ده بشكل كده بضحك معاكم بيبقى كلام سيريس. هقول لك عيان عمل عمليه وبعد العمليه بست ايام جاله بين في الليفت سمان في الليفت كافو كانت تطلع وصول وبلوش. بقى العيان بعدها بيوم يجيله تشيست بين وكف وديسنيا يمفصل خلاص باين الواحد جاله ايه؟ دي في دي على البرمونيا بوليس. قال لك واحد اتنين ليه قلت دي بتعمل؟ قال له ده عشان عيان بوست اوبرتيف وانت فاهم قصدي ازاي وفي الوجع اللي في السماعات. انت بص انت بتخمين انت بتقول لي قلت في الكيس وبعد اما تيجي تقول واي فيريفاي يور دايجنوزز يعني ايه قلت دايجنوزز؟ انت بتنقل الكيس تحطها تاني يعني ما تجيبش حاجه من دماغك. هي بتنقل اللي انا كاتبه لك بتروح قايله لي في الورقه هو اديك عليه درجه. يقول لك ايه؟ يعني هي المفروض يقول لك ايه؟ وات از يور دايجنوز فيريفاي يور دايجنوز. انت بقى تعتبر ده سؤال ضمني حتى هو ما قالش. يعني ليه ايه الدايجنوز وليه انت قلته؟ اقنعني. ما جاش واحد ما غششوش. ليه؟ طب علمك دايجنوز في اللجنه بيندشر حتى ساعات بعض الطلبه الضايعين بيغلط. مش هاخد حاله غلط. بنتعرف بعد شويه لان في مرضى بصراحه يعني بقى حاله بالمونيا بريز انا قالت لي بالمونيا بريز لو كانت نمونيا هذا ايش له بقى؟ دي عيال يقول يا دكتور بعد ما كنت كتبت تشخيص غريب وكتبت عليه صفحتين بدات ايه الكلام يتناسب في اللجنه حاله بالمونيا بريز انا دي بسبب السكوتس شيء اللي وجع في رجليها وبعدين بترجع دم مش دم من سايك الدروما فاهمين؟ سكرينك مع نفس الوقت يبتدي يغير فالدايجنوز بينتشر في اللجنه. قول لكم قبل ما تكتبوا العيال بيحكوا لي بتاكلوا ها يا اخوانا الحاله بريست كانسر كله تمام حاجه في البريست ممكن تبقى ضروري ويا بعض عندها بريست ماس عنده اي احتمال غير لما حاجه في البريست ها عبروا بريست كونستريشن ممكن يكون مثلا كانسر اوتوبيجاس وعمل تيست في كله طب عايز اقول افكار الناس دي ايه؟ طب بص في الاخر كل الجمعه بيعملوا ايه؟ بيتفقوا اتفاق امر واحد على تشخيص واحد. بينكسر في اللجنه. ايوه كمان فتجبرونا ان احنا نمشيها. معاه والله يقول لك يقول لك طب ايه؟ انا لا اقدر اكتب تشخيص من دماغي غير لما الاقي ايه؟ الجروب اتفق على التشخيص. اذا كان من دماغي انا كده لا طب لا مالك انا هيضار. طيب قولوا لي اخر حاجه يا عروسه. ها؟ اه حاجه ديني تشيني. حاجه ايه؟ ديني تشيني. طب تعالى بقى نقول لك حاجه جميله. قولوا ايه دي بقى؟ يلا يلا. عيان كان من 4 سنين عمل عمليه هيعمل، ومن بعد العمليه جاله بين وسويلن في الليفت دول، والعيان ديليت الكونسرفاتيفلي وخد انتيكوجلانتس او خد سام دراجز او ولا خد ايبارين، خد انتيجان وصلت مظبوط ريليف. لكن العيان كان عنده ريكارنت اتاك سولفين دورنج ووكينج بعد التالي من 6 اشهر بدا يجيله اتشنج وانسريشن وبيجمنتيشن اباف ذا ميديان نيرفز اند ذير ووز ابارنت سام دايليتد فينز بلو ذا ميديان. يبقى دي حالة ايه؟ كرونيك فينس انسفكشنز فولوينج ديليت او بوست فليبيتك ليك بوست فليبيتك سيندروم بوست فليبيتك فينس السر. تمام؟ وتكتب بقى ايه غلط الدياجنوزيس؟ ايه اذر سيمبتومز؟ عاوزة انك تسال هناك هاو يو بروف دوبلكس بقى وفاهم قوي ازاي؟ هتعالج العيان ده ازاي؟ مش كده؟ دي ممكن مثلا الارتيريال، لا ده الارتيريال ده مالي. بص الارتيريال لو جبنا هيجي ايه؟ يا اكيوت ستيميا يا كرونيك ستيميا يا دايبيتيك فوند. تعالى نقول ثلاث جنس على دول. بص اكيوت ستيميا ما بنحشها يا بولك، بنحشها احنا يا ابني. بقول لك اسرارنا اهو، اظن ذكر عيل صغير عنده روماتيك هارت وجالنا سادن سيفير بيت في اللور ليمب اون اكزامينيشن، لان البالس الريجولار واللور ليمب كانت بين وفور وبالسز. خلصنا؟ خلصنا يا باشا؟ ها؟ ها؟ يبقى ايه؟ عمل البوليكس دي. راجل كبير في السن عنده 70 سنه بيشتكي من اتاك سوبيل مع الوب. اتاك سوبيل مع الوب. شديد لما يكون حد لسه ما بيعملش حاجه. ديليجيشن بين يعني. الراجل ده كان سندوتش كده وش من العباسيه. ايوه شوف ده مين اهو. رجع. جاله بس سترايكس. جاله بس بيت بين في رجله. علاقه الدنيا برجله بقى بيرجع من رجله. قول اكزامينيشن كانت رجله كور وبارتس وبين. خلاص خلص. يبقى حالف اكيوت ترومبوتيك سكيني. طبعا هو لما رجع قالوا فيها هيدريشن زود البلاد فيسكوستي وهو اوريدي اسوس في الروتي الفيسل زرق فحصل بالضبط. طب الباسل حصل بالضبط ممكن يجيبها لك بسرعه تاني ودي جواب في الامتحان اللي فات ترومبوتيك جاب لهم واحد فاكرين فراكشر فيمر وريجيس كده خلاص. يبقى فراكشر فيمر عورت ال ادي مثلا مجموعه ايه اس ال كويس يعني الدفعه حتى العيال كانت ملتزمه وراسها يعني ده طول السنه ما بيتكلمش قول لي ما خلاص بقى خلصت بقى لا ولابس رقم 22 لا بدا يرمز بقى خلاص سنه خلصت بقى هنتخرج بقى ها كام شهر ده يعني بشريات. لو جبنا كيس ثانية ممكن ما نجيب لك كيس برضه رخيصة جدا. دايبيتيك. ودي أنا مش جاي. أنا متوقع إنها ما تجيش. أنا متوقع إنها ما تجيش. يعني قلت والله يبقى الدكتور مزاجان بيقول لك إيه؟ التوقعات حاجات ما تجيش. تبقى دي الاختلاف الدرجي. توقعات طيبين. ايه اللي متوقعه ما يجيبوش انا سنه؟ هم يجيبوه. ها؟ اللي يجي لك حاله دايابيتس، واحد عنده ايه؟ دايابيتس. عنده ايه؟ دايابيتس بالتالي. والراجل ده بياخد اورال هضم بيكسبس وعنده 50 سنه. وبيجي له اتاك سوبين مع الموت، يعني عنده اتاك سوبين هارد ليفرج. ده هو اللي بيعمل كده ليفرج. وبعدين وبيك الفول. فحضرتك لان في تلسيما ايه؟ البيكتور وصل الفول. وكان في تفصيل جوبيس. ايه رايك؟ دي حاله دايركت فود انفكشن كومبليكيتنج اكيس اوف كرونيك سي. عند كرونيك لور ليفسكيليا جاب فود انفكشن. قول لي بقى طبعا هتكتب عايز بقى اكيس العزيمه والليفسكيليا كامله. فاهمين قصدك؟ والبيسيين سكيميا. بس قول لي بقى اهم حاجه انت عندك هتبانج ريك دي ازاي؟ ايوه هو هنا انا بقول لك البيكتو عنده كان بيمر في باس. هل هتعمل دريلج ولا امبيوليشن؟ هنعمل لو مفيش اوستومايلايتس هنعمل دريلج. لو في اوستومايلايتس هنعمل امبيوليشن حتى لو بيجنن. طب لو جبت لك قلت لك ايه بقى؟ البيكتو عنده جينجرنس وجايب العيان اللي عنده بلاك ديسكالوريشن. ها؟ يا سلام عليكم يا سلام على العيال الشاطره. لازم نعمل دوبلكس الاول. العيال ده هنعمل له دوبلكس. فاهمين؟ عشان نبص وكمان ممكن ارتيل جراف كمان عشان نشوف بوسيبيلتي الارتيل تسر. فاهمين؟ كده كده هنعمل امبيوتيشن. بس هل هنعمل امبيوتيشن وبس ولا امبيوتيشن وريفاس بولاريزيشن الليمب؟ يعني فرضك هو كده كده الترابس وبعد فرض هيقطع. بس هل ده تقول لي مانجمنت؟ يعني في ساعات عيال تلاقي البيس بتاعته كويسه دايبتك فود احنا قلنا ايه؟ ساعات بيبقى بسكيمل الجنجرين بسكيمل او انفكتد او نيوروباثيك او ميكس. فرضا الهاتف ده انفكتد جنجرين بره واحد عنده بس يطلع ميره مصباحه سواد وجيت بصيت على البيس البيل دوبلرز كده كيلو جرام لقيت الحمد لله معقوله وجميله جدا. نقطع صباعه وروح وخلص الموضوع على كده. لكن لقيت انا بقى عنده المبليد يا مزدود. لكن الليت افرز بيتا والفيمورال بيتا فالراجل ده محتاج تعمل له باي باس. فاهمين قصده ليه بس كولرايز ده؟ هل علاج الابلكيشن بس ولا عايز باسكو ده سيرجري؟ عارفين بيعملوها بتوع الباسكو عارفين نعملها ازاي؟ ايام ما كنا نواف نجيب الحاله دي. مين اللي هيعالج الحاله دي؟ الجنرال سيرجن زينا ولا باسكو ده سيرجن؟ فالباسكو ده سيرجن بيطلع في صباع مره وجنرال سيرجن بيطلع في صباع. بنعمل ايه؟ بنشوف الارتريس. بنشوف لو الارتريس سليمه يبقى الاورال تاخد دراع العامة. يعني انا النهارده حوالي 5 جرام. الفاسكو ما نشوف حوالي الفاسكو دايما اون كول كل يوم. كان دايما دريت فود جنجرين اسال نعمل ايه؟ نقول نعمل الدوبلكس. طلعت البيسلز مقفوله يطلع على بعضه كده على اسم الفاسكو ده. هو يقطع بصباعه ويعمل له ريفاس كولاريزيشن. طلعت البيسلز بيتا فاهمين قصدي ازاي؟ يبقى خلاص يخش عند 5 جرام وان امبيوتيشن. فاهمين قصدي اقول ايه؟ طالما ما فيش امبيوتيشن فاسكو. نيجي بتاع الفاسكو تهمل في ريكويست الراجل ده ما عندوش اي انترفنشن بس بتاعته كويسه ماشيه على الميديكال بتاع الدايبيتس وقطع له صباعه. سلام عليكم. فهمتوني يا رجاله؟ ممكن يجيب لي مثلا برضه كيس. طبعا بقى ممكن يجيب لك كيس برجر رينولد حاجات لكن الميديكال ما فيهاش مشكله. بالنسبه لي الليمفاتيك خلصنا الفاسكولار. لو فكرنا في كيس هتبقى الليمفاتيلوباثي. ولو فكرنا هتبقى يا تي بي يا ليمفوم. فمن من فوق واحد راجل كبير عنده 60 سنه جالنا بيشتكي من لو جريد فيفر وعنده ماس في النت وبيتكلمه. ولقينا عنده مالتيبل ماسز والديت لانها عباره عن مالتيبل ماسز كان ديسكريت ورابر انكونسيستنس. دي حاله بوتش من فوق. عيل صغير عنده نايت سويتس ونايت فيفر نص بيض ونص ابيتايت فحطناه لقينا عنده تو سويلنجز وتو سويلنجز كانوا كاراستريكتيكالي مات. من الاسئله يبقى دي ايه؟ سيبي ها؟ بس طيب احنا كده قلنا ايه؟ يلا ايه اللي بقينا؟ انجوايروس كوروز حلنا عليها. هو جاب قبل كده احلى فيها اللي هي حاله هرنيا. لو هنجيب حاله هرنيا يعني حاله الكتف صعب ممكن بس يعني اقول لك ايه؟ وحالته 100 كمان هرنيا صعب تمرة ليرني. اقول لك واحده ست عندها سويلنج في الابر سايد ولقينا السويلنج بلو ادلاكت تو ذا بيبل تشوبكي في الدين بس بقى. ايوه بالظبط. لو هو بقى عايز يجيب حاله ليرني يجيبها كده ويدخلها في كومبليكيشن مكان حاله بقت حلوه. لكن الكتف يعني فاهم قصدي ازاي؟ هتبقى عبيط. لكن وصاد اللي بقى السويلنج ده بيتم ريديوسبل. ايوه والعيال بدا يفومت بدا برضه توجعها ايوه الدوكم بليجيتر. يبقى ده سؤال حلو. يبقى كان دي بقى تقول لك ايه؟ ديسكاس كومبليكيشنز اوف هيرنيا، اقول لك ايه؟ سويلنج وريديوسبل مش عارف ايه، وفجاه بقى ريديوسبل وبيوجع. العيال بقى يرجع الضغط بتوجعه فريستريتد. ديسكاس تقول كومبليكيت هيرنيا. ايش هاد؟ ريديوسبل اوستراكتد استرانجليشن بالظبط. فاهمين؟ بس بالنسبه للتستس ممكن مفيش حاجه صح. هي اي حاجه تنفع يعني مثلا ايه؟ اجيب لك حاجه انتو سموك. سهلة دي، إن أنا يا إما أجيبها سؤال بيتكلموا لو تسمعوا. حالة إنتو سبروتا صريحة، أو إن أنا أقول لك عيل صغير أمه بتشتكي إن هي لقت عنده إنتي سبروتا. ودون إكزامينيشن ظروف أبل بولماس إنيس بروي. إيه؟ لا، قول واد ام بتقول عنده سكروتا من اليمين فاضي، لقيت جلفوعه عند الجوانب الكلام اليمين، ايه الاحتمالات؟ اكتوبك ولا انكمبليت ديسيبل؟ ممكن تبقى اكتوبك جوانب ديسيس او انكمبليت ديسيبل واحد الجوانب الثاني. لكن لو انا قلت انت سكروتا على اطلاقها هتدخل بقى الاكتوبك والانكسيبل والريتراكتايل والفانشن تيستس والجندر اكت تيستس وريموف تيستس وهكذا. هيدروسيل بريكوس والله مره جابوا حاله هيدروسيل اول والله العظيم برجعنا قالوا ايه؟ قال لك عيان بيشتكي من سكروتا سويد رايت سايد واون اكزامينيشن ماسك بيور سكروتا سيستيك ترانسلوسنت. فاهمين؟ هذه بتبقى هيدروسيل وديفرنت لوز سيستيك سكروتا ماسك. هذه زي كده. بصوا انا لو انا بقيس قسم الجراحه هجيب لكم كيس بورشن اهو على التعرض. اقول لك ايه؟ واحد شاب من الشباب بعد مباراه الجزائر عنده 22 سنه كان نايم في السودان وفندق الواقع على الفندق الواقع ده كتير بصيت وخد فندق الواقع نام وبعدين الساعتين اللي ناموا وهو بيتقلب في السرير جاله بيه في السكروتا والابدون. اون اكزامينيشن لقينا في الرايت ديستس ماركت سولد وادنتس وريدنس في السكروتر. تبقى حاله تورشن واضحه جدا. ايه ديفينيشن ريسك تورشن؟ ها؟ ابدون شاطرين. احنا كده قلنا ايه؟ ثيرويد بريست ارتيريال بريست. احنا قلنا حاجات حلوه وقلنا ديستس وهيرنيا. اسبيشاليات النيورو. النيورو ينفع نجيب لك حاله. شفت حاله اكس؟ شفناها في الارض حاله اكس راديورال. لو جبنا حالات نيورو هتبقى تيبيك لان احنا ايوه مش لعيبه اهو في النيورو. احنا بنلعبهم احنا يا دوب عارفين نيورو ملصمينهم. احنا مش دول نيورو زر. ايه اللي يجيب لك واحد اتخبط في دماغه ومش عارف بقى لوزه كله بعد كده فاقوا بقى زي العسل. بعدها بساعة بدأ يلوز كونشسنس تاني ودخل في كوما. ديسكاس از بارابولا. عشان تقول لي اكسترا ديورا هيموريز ولوز الانتاج وبتاع. فاهمين قصدي؟ أجيب لك حالة أندر ميديا ريديال عيان بيتكلم يرمي. جاله كاترست. تروما عند الإلبو. وبعدين جالنا ويكنس وديفورمتي كلام. بعد ما فحصناه لقينا في فرانك لوبي للليتل والريد فينجرز. عيان اتخبط في الاكزيلا في السبايرال جروب وجاله ريست دروب ريد النيرف. حاجه كده. الكاردو سيرجري طبعا عامل فيها تروما للبييمه. دول مهمين جدا. هنفرم بييمه السنه دي. بييمه جايه بس مدة في السد مدة صديق في السد بلورة فيها مدة. قلنا أول مدة في البلورة دي. ها؟ الموبايل المظبط يقول لك الموبايل سايلنت اثناء الصلاه. بيعملها ازاي دي؟ يعني بعد صلاه العصر بعدها بربع ساعه انا بيقول لك مخلي موبايلك على التلفزيون يرن لك اثناء الاذان وسايلنت اثناء الصلاه. دي اللي غير ازاي بقى؟ ازاي بقى؟ ويعملوا سايلنت. انا احسن قلت ايه؟ هيعمل ازاي؟ يحفظها صلاه العصر بعدها 10 دقايق بعدها بربع. يعني هو بيعرف هيعمل فتره فاتت كتير قوي. يعملوا ميكس تايم بقى كده ولا ايه؟ سايلنت اثناء الصلاه. برضه صلاه العصر بعدها اول ما ابدا اصلي او بعد نص ساعه اصلي او كل الدور الثالث الاقامه قد ايه يعني؟ قلت كان ده بيعمل ازاي؟ طب سجد اثناء الصلاه ها؟ فاهم يا رجاله؟ الله اكبر الله اكبر. انا كنت لسه بقول المهمه جايه انا الله اكبر. بس مالك بقى يقعد يقول له ايه وجايه وتنزل على النت ويقول لك باين بتخش الباسورد على التوقعات. حب انا شغل المخابرات ده. الساعة 3 في روما تبقى 5 في باريس. لما نزل على النت اقول ابراهيم يبقى اللي جاي كارد الحرارية في كاسه. اقول ارنر ذاكر انت الريديا. ها؟ تعالى انا؟ احنا نزلنا توقعات هنقول توقعات. انا قاعد عمال افهم في البلد كله اقول له باقي برانش ايه؟ توقعات يا سيدي انا مش توقعات ايه؟ هو بيقولوا علينا احنا اللي طالع علينا دلوقتي ان انا قاعد مع الطلبه وبقول توقعات. لا والله لا خالص. طبعا اتكلموا على النت النهارده قعدنا مع الدكتور ياسر قال زاد البلد كله انا كله ايكوال يبقى بجد اكتبه كده عشان لو حد بقى يقول لك توقعات اكتبه كده هتسالني فعلا انا عايز كام يوصل كده. دكتور ياسر قال المنهج كله وبيدعي لكم التوفيق وربنا يكرمكم لكن المنهج كله مهم. ها؟ وانت الباقي مش جاي. وانت مش جاي. مش جاي خالص. موضوع بعض عن بتاع زمان يعني بس ايه والحاجات قديمة ما تقولش النهارده. طيب احنا كنا فين بقى دلوقتي فين؟ الكارديو. الكارديو احنا ممكن نجيب لك مثلا عيان ها بص خبط في الجست مثلا وبعدها العيان ده مش مخلص مع الاقامه مش ولا لو خدنا لسه دعوه يعني انا بعد الاقامه خلص خلاص بقى بس اقول احنا خلاص ال العيشة في ناس كتير لو انا قلت لهم هنقعد براحتي هو مش عايز يروح. طبعا المروحة فيري بيهم فوق. وانا عارف منظر القصر. انا عارف والله انا عظمت طبعا والله وياما عدت الايام تعبت بيها. انا فكرت انا كنت ساعات انام. انا كان انا كنت فاكر ان السرير بتاعي كده والمكتب. كنت المخده بتاعتي جنب المكتب. او شايل حتى على راسي كده ابص ونزلت مرمى وتوزيع كده احط راسي تاني او حسين الضعف واروح نايم واقول له والدتي ايه؟ تصحيني على العشاء. ايه يا حازم؟ طب يلا ها؟ صايم؟ ماشي يا بشير. هو مش عارف ربنا مطلع على النوايا. الوقت بيصوم بقى محسوب بس راح ابوس ايد والدتي وعايز اسكت اللي لاقي كبيره المهم لاقي طول السنه وانا بقى صايم ايوه واروح ابوس ايد والدتي وبعد اذنك اقابل اهلي وهوريك بعد عارف اللي هو العبد اللي هو تايه لفتره يقول لك ايه هات ايدك ابص ايدك ابص ايدك ابص يا محمد ايوه هو كده يعني ماشي اخوانا ف اقول لك وديني صايم صوم اهو لغايه ما اشوف كل واحد خلاص كنا نستنى ننسى عايز الكوميونتي عارفين انت كان واحد صاحبي لابس ثياب الخير كان عمره ما صلى ربنا هداني. اه قلت له ربنا يهديك يا حميد. قال لي بص انا بصراحه ما اصرف حق ربنا، لازم اصلي خلاص ونعمل في البيت فرق. وراح قايل انا حضرت الكمان لازم احمد ربنا على كده. وقام اقام الليل وصلى وصلى الفجر مرتين يمينا وصلى جامد قوي وصلى ختم قضاء حاجه وركعتين استخاره مش عارف ايه استخاره لحد صلي بقى كده دخلنا محمد بيت اليمين كان جاي طلعنا من بيت البلد بقول له ايه هو فين سافر الليل؟ بقول لي يا ابني كان سؤال بن 30 سنه طويل قوي الريس جاي شوف يا حبيبي الامتحان تحط طويل ولا ايه سؤال بن 30 سنه؟ ديسكاس بريفنشن تريتمنت انا مش عارف ايه بن 30 سنه سؤال واحد انا صباعي وجعني كده قال لي الريس ما جاش كان جاي من اربعه فالسؤال كان 10 اسئله بص لقى نفسه نسيه لقيته فجاه كده بص للسماء بقى يا رب انا عمري ما صليت عمري ما نسيت سؤال لما اصلي انسى انا قلت له ايه ده من علمك ده كبار ده مش عارف فلا قلت لا او اصبر هي سب كونشس كده صليت الحمد لله برضه لا انا برضه اصبر على الاختبار مش مشكله ها فكرني بحاجه انت صايم بس يا اخوانا المهم بقول ايه يا دكتور الواد عيان بقى واتخبط في صدره وجاله مش عارف سويلنج في الجسم وجالنا نشتكي من ديسنيا وتكيبيا وتكارديا وبعدين بصير ايه عنده هايبر ريزونانس بدا ايه هايبر ريزونانس وديكريس بري ساوندز وديكريس تي في اف هدول النيموفورس ديسكاس بقى انت بقى هتتكلم بقى انواع النيموفورس اوبن وتنشن وبتاع تمام هجيب لك واحد تاني بص عنده ريزونانس حلينا حاجه زي كده قبل كده ودبلس يبقى هيمو نيمو سورس فاهم قصدك؟ كده كارديو يور بلاستيك حلينا قبل كده حاله درم فلازم ترجع تحلها تاني حلها وجت وجاب الدكتور عمر طلع قبل كده وبيرن مش عارف الرجلين الاثنين وبيرن مش عارف قلت احسن بقى الكلام اللي حبيته بالنسبه بقى للجنرال باب 2 العظم يعني دي اسئله عاديه يمكن مره وحيده اللي جاب حاله عظم لما جاب الفراكشر فيمر وعمل فاسكولار انجري وساعتها ما جابش بقى سؤال عظم تاني ولا فاسكولار هو بيذاكر ضرب الاكيوت في سؤال واحد اكيوت سكيميا مع فراكشر فيمر وايه وبقى ضرب درجتين في سؤال وخلاص. بالنسبه للمسالك يعني لو جبنا حالات بنحب اول حالات البيل سيماتوريا طبعا عرفت الهيماتوريا شفت الحساسيه الورقه ازاي بيل تساوي ايه؟ دي ايوه مش هذا الكورن هي الهبل كله حاجه بس تيومر في الجبهه فاكرين؟ هتلاقي فرق في هيماتوريا وسبيل حتى فرق المسائل موجود هيماتوريا وسبيفر هيماتوريا وستروما فاهمين ايه؟ اربعه جروب من هيماتوريا هيماتوريا معاها بروجكت سيمتوم هيماتوريا دي حد ذكر مفيش مرض في هيماتوريا هيماتوريا اسمها ايه يا دكتوره؟ ها؟ جنرال ولوكال مش كده مقطع في امراض الدار ديزيز وليفر بتاع لوكال ده ليه امراض الجلد بقى؟ عشان ستونز البروستاتا الدروما الاورام اشهر اسباب الهيماتوريا في مصر على الاطلاق الاورام والستون اورام ستون مع بروستاتا سيلز ما معهوش مع دروما يبقى سبب دروما ممكن عندك احنا في الحته دي في الهيماتوريا هيماتوريا مع دروما هيماتوريا مع بروستاتا هيماتوريا مع قسوه هيماتوريا مع فيلس تبقى فاهمين الشباب اللي يا جماعه العزيزه على قلب كل شوف انا مش غلطه في بعض اقول لك شباب هو في توقع في الشابتر؟ ما ينفعش يعني عشان اقول لك ما حدش يقول لك دول توقعات ما ينفعش يقول لك ايه؟ البريست متوقع ده متوقع لو عايز تقول توقع يقول السؤال اللي جاي السنه دي البريست كام؟ ما هو مشكله السؤال اللي جاي السنه دي لا يبقى انا بضرك مش هفيدك فاهمين؟ بص الشابتر هنا من اهم مفيش جراح ما يحبش يبني عشان كده لما جت سيستم هيدروما بلاند بتاع جماعه نصيحتي الشاطريه الكيتس في المنهج كله هي الدكو دي مريض هي الدكو سالبه بحبه جدا انتوا بتعتبروه رير عشان مش امن او مناسب لكن السالبه سيستم هيدروما البراند خليل مين جدا جدا جدا بعد كده الانفكشنز كانت ايه؟ سواء هات انفكشن او تيتنس والجزء ده كبير ومضطر ذاكر اسئله البلاد ترانسفيوجن. شوف دي اسئله انا بسميها خارج التوقعات. جت في التوقعات دي اضاف ايفالويشن بلاد ترانسفيوجن. شوف ديمج هاند انفكشن تيتنس جاز دي انفكشن. يعني ما ينفعش اقول فيها راي يعني ولا يبقى انا عبيط. ما فيهاش حرام. شفت ايه الفيديو كله حاجات جميله جدا بحبه جدا. فهمت؟ الحاجات بقى اللي ممكن تري ريف انتي بوتيك انسرجن. يعني اقراها. اقول تتكلم. جت قبل كده. الحر. جماعة الكلام اللي ابو عاد بيقول ايه انا ما اقدرش مش عارف بحب انا بص في 16 سنة جت مرة لكن تتقل عارف انت لما انت ما تقراوش بيجيزلك ب 30 ضرح يحرقك عارف ليه انت لو مسكت العهد انت قريته وانا كاتب في ايه بنسلين امين جلوكوزايد ايه كلام بتاع الفارما يعني كلام مش كلام جراحي بس انا سايبولك ازاي تكتبه يا راجل بص عليه حتى هيدنجز تبتدرس كاتب ايه الانتي بايوتيك ايه الاجينست جرام بوزيتيف ايه الاجينست جرام نيجاتيف ايه الاجينست الانيروب بنستخدمها في تريتمنت بروفلاكسيس مش عارف ايه اللي هي الانتي بايوتيك ده دكتور علاء بتاع الفارما هل ده استخدام عندنا في الجراحه طبعا عشان الانفكشن ازاي بقى لو جات لك مقاله تكتب فيها ايه هي مقاله فارما مش مقاله جراحه بس الانسر خدت ازاي هي المواد الثانيه ايه اللي هيحصل ما هو دايما السي بي بتخوف بقى قرايه يوتيشن سيرجن قرايه فاهمين قصدي ازاي لكن الانجليزي اي سؤال يبقى حضرات تحبوا تسالوني اتفضلوا. اي سؤال. جماعه حد هيسالني حاجه يتفضل؟ اتفضل اسالني هنا يا جماعه بصوا كده هنزل لكم بقى الجدول على النت بتاع المراجعات هيبقى يوم 15 يوم 13 في الاغلب ده هتكون يوم 13 ده. ده يوم ايه من الايام؟ ها؟ ها؟ 13 ده هيكون فيه كيسز غالبا بعد الظهر. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.